لكن لو قلت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هذا كذب صريح. ايه الفرق؟ ان لفظة عن في ادوات التحمل فيها ايه؟ فيها نوع من الاتساع. فالمدلس بيستخدم اللفظ المحتمل، يحتمل الانقطاع ويحتمل الاتصال، وما تعرفش تمسكه ولا تعرف تكذبه. فتدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هو دايما التلميذ موجود في حلقة الشيخ، سافر التلميذ، الشيخ حدث بعدة أحاديث في هذه في عدة مجالس، جاء التلميذ ده من السفر سأل الطلبة الشيخ حدث أحاديث، قال له آه حدث. طيب التلميذ اللي سافر ده يجيب الأحاديث دي إزاي؟ لازم ياخدها عن واحد من اللي كانوا حاضرين لأنه ما حضرش، فلازم يقول حدثني فلان عن الشيخ، وهو مش عايز ينزل درجة، فيقوم يسقط الوسطة اللي هو سمع منها الوزميل يعني، ويطلع للشيخ مباشرة بلفظ محتمل كعن. عشان كده العلماء ريحوا نفسهم وقالوا الإنسان إذا ثبت عليه التدليس لا تقبل منه الرواية إلا باللفظ الصريح الذي يدل على المشافهة. يقول بقى حدثني حدثنا أنبأني أنبأنا أخبرني أخبرنا سمعت قال لي، أي لفظ يدل على المشافهة. غير كده وانت مغمض عينيك تقول له ايه اذا قال عن، تقول له ايه روح، هذه الرواية لا تلزمنا، حتى يصرح بالتحديث. طيب الأعمش مدلس زي ما احنا قلنا، وكما قلت لكم قبل ذلك التدليس عيب في الإسناد ولا يقدح في الراوي إذا ثبتت أمانته. يبقى أنا بعل الرواية ماليش علاقة بالراوي. عشان كده العلماء لم يسقطوا المدلس، إنما يقولك إذا صرح بالتحديث فلا كلام، يعني نقبله إذا صرح بالتحديث. الأعمش هنا لأنه مدلس صرح بالتحديث من مجاهد. الأعمش قال في هذا الإسناد الذي رواه البخاري قال حدثني مجاهد. وطبعا كلمة حدثني مجاهد دي لها بحث طويل أنا ما لا أستطيع أن أخوض فيه، إنما هذا يخوض فيه أهل الحديث اللي هم فاهمين القصة يعني، لكن الإمام البخاري اعتمد التصريح بالتحديث، وكذلك ابن حبان في كتاب روضة العقلاء له قال يعني كلاما معناه أنني ضللت برهة من الدهر أظن أن الأعمش دلس هذا عن مجاهد، يعني رواه كما في بعض الطرق الأخرى عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، حتى وقفت على إيه على الإسناد اللي فيه حدثني مجاهد اللي هو رواه البخاري من طريق علي بن مديني عن محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد. يبقى كده إيه صرح الأعمش بالتحديث فأمنا من غائلة تدليسه. قال حدثني مجاهد. مجاهد هو الإمام العلم القرآني المفسر مجاهد ابن جبر، أخذ التفسير أو عرض التفسير على ابن عباس، عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، في كل مرة يسأله عن كل آية وعن سبب نزولها وفيما كانت. ولذلك كما قال العلماء أعلم الناس بالتفسير مجاهد، أو من أعلم الناس بالتفسير مجاهد. بعضهم صرح وأطلق قوله أعلم الناس بالتفسير، أظن قتادة، أعلم الناس بالتفسير مجاهد. ليه؟ لأنه كونه يعرض القرآن 3 مرات على ترجمان القرآن وحبر العرب ابن عباس رضي الله عنهما، ويسأله عن كل آية هل هذه لها سبب نزول ولا لا، إذا كان لها سبب نزول يعرفه الآية دي لماذا جاءت هنا، تقدمتها الآية دي، تأخرت عنها الآية دي، الكلام ده هو ده مكي ده مدني مثلا. عرف مجاهد كل شيء من التفسير من فم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يعني رجلا زاهدا متبذلا، متبذلا لم يكن له هندام يعني، حتى قال الأعمش رحمه الله: من نظر إلى مجاهد كأنه رأى حمالا، فإذا تكلم خرج من فمه مثل اللؤلؤ. وده برضو زي ما احنا قلنا في الحلقة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمش كان كده برضو، الأعمش برضو كان ليس له هندام، وبعدين لم يكن حسن الوجه يعني، وكان يعني يقول: لو كنت بقالا لاستقذرتموني، وإنما رفعه الله عز وجل بالعلم. فذكرت وقتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وكنا استخرجنا بعض الفوائد من هذا الحديث، وأنه لا تحتقر أحدا قط فيه، فإنك لا تدري، لا يغرنك لباسه، ولكن انظر إليه عندما يتكلم، فإذا تكلم مثل مجاهد رحمه الله خرج من فمه مثل اللؤلؤ. ومن كلماته التي لها عبرة كان يقول: طلبنا هذا العلم بلا نية، ثم رزقنا النية بعد. وده يعني كقول ابن جريج تماما، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يعني الإنسان بيبدأ طلب العلم صغيرا، النية دي تحتاج إلى عقل كبير، وتحتاج إلى فهم للأدلة الشرعية، وهو لسه بعضه ما زال صغيرا، فيبقى بيعجز عن عقد النية لقلة علمه، إنما بيتمنى أن يكون كفلان، كالإمام الفلاني أو التابعي الفلاني أو الفقيه الفلاني، ثم كلما حصل شيء من العلم استفاد منه، فيكون من عاقبة ذلك أن يقومه قانون العلم، في النهاية، في النهاية خالص يصل إلى حسن عقد النية، ولا يستطيع أن يعقد النية إلا عالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: أول واحد رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. يبقى الرجل الثاني استطاع أن يصل إلى مصاف الرجل الأول بعقد النية. طب كيف عقد النية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتاه الله علما. يبقى إذن لا يستطيع المرء أن يعقد نية عقدا صحيحا إلا إذا أوتي علما. فهؤلاء الصبيان وهم يطلبون العلم ليس عندهم علم كثير حتى يستطيع أن يعقد النية، أول ما بيحصل العلم شيئا فشيئا، وقلنا يقومه قانون العلم، يبتدي يعقد الإيه؟ النية. كان من ثمرات اجتهاد مجاهد رحمة الله عليه أنه مات وهو ساجد سنة 102 هجرية، والعلماء اختلفوا في وفاة مجاهد ما بين سنة 102 وما بين سنة 104 و107 و108، لكنه رحمه الله كما قال العلماء، كما قال أبو نعيم، إنه مات ساجدا رحمة الله تعالى عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه، إذا يعني مات ساجدا يبعث ساجدا، مات عاصيا يبعث عاصيا، مات مطيعا يبعث مطيعا، مات ملبيا يبعث ملبيا، إلى آخره. مجاهد ابن جبر رحمه الله ليس له كبير حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر، كل الذي له في الصحيحين سواء بالاتفاق أو بالانفراد 11 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 3 منها، وانفرد البخاري بثلاثة، عفوا، ثمانية أحاديث اتفق البخاري ومسلم على 3، انفرد البخاري بثلاثة، يبقى دي 6، وانفرد مسلم بحديثين. الحديث اللي اتفق عليها البخاري ومسلم حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ان ابن عمر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، ولما سئل عن صلاة الضحى في المسجد قال بدعة، وردت عليه عائشة رضي الله عنها. ده الحديث الأولاني. الحديث الثاني حديث إئذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، ده الحديث الثاني في الصحيحين. الحديث الثالث اللي هو حديث إن من الشجر شجرة هي كالمؤمن لا يسقط ورقها. دول الثلاث أحاديث التي اتفق عليها الشيخان. البخاري انفرد بثلاثة، البخاري انفرد يعني هذا الحديث، وانفرد البخاري أيضا بحديث أن مجاهد سأل ابن عمر الهجرة إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد. والحديث الأخير اللي هو احتج به ابن عمر، احتج به البخاري مجاهد عن ابن عمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى وإبراهيم وعيسى. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد انفرد بحديثين، منهما حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال جاءنا بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. والحديث الثاني عند الإمام مسلم حديث انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله ما لمجاهد عن ابن عمر في الصحيحين، وعلى وجه الخصوص صحيح البخاري لأنه هو الكتاب الذي نشرحه الآن. بقي بقى يعني أهم رجل في هذا الإسناد كله ألا وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولم يكن الحقيقة من خطتي أن أترجم للصحابة، ولذلك لم أترجم لصحابي الأحاديث لأصحاب الأحاديث التي مضت كابن عباس وسهل بن سعد الساعدي وأنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. لكن بدا لي أن يعني أن الصحابة أولى رجال الإسناد جميعا بأن نسلط الضوء على حياتهم وأن نستخلص من حياتهم العبرة، لأنهم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصر الله عز وجل بهم الإسلام، وهم الذين قال فيهم ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته واختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له. فهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل على عينه أولئك أولى بأن يترجم لهم. وأنا أقف عموما على النكات التربوية المهمة في حياتهم ولا أسرد الترجمة كلها سردا، لكن سيمر بنا يعني أحاديث لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين لم نترجم لهم كابن عباس كما قلت وسهل ابن سعد الساعدي وأنس ابن مالك. سيأتي أحاديث إن شاء الله لهم فيما يستقبل من الأيام إن أحيانا الله عز وجل وبقينا يعني ندرس في هذا الكتاب، فسنستدرك ما فاتنا من ذلك إن شاء الله تعالى. أما عبد الله بن عمر فإنه ولد كما يقول الزبير بن بكار سنة 3 من المبعث، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ولد بعد ذلك لأنه رضي الله عنهما لما كان في غزوة أحد كان سنه 13 سنة، كان سنه 13 سنة، وأول مشاهده غزوة الخندق وكان سنه 15 سنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري رده هو البراء بن عازب في غزوة أحد، طبعا في غزوة بدر رده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يطيق القتال، غزوة أحد برضو أيضا رده، وكما قلنا أول مشاهده في غزوة الخندق سنة 15 سنة 15 من الهجرة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على حياة النبي صلى الله عليه وسلم فترة من حياته الأولى كان رجلا عزبا، أي لم يتزوج. وهذا الخبر الذي سأذكره رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، ومن حديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. لكن مسلما رحمه الله لم يذكر رواية نافع، لم يذكر لفظ نافع، إنما أحال على رواية سالم. ورواية نافع لهذا الحديث أبسط

بص بقى، دي علامة. إذا حدث، إذا قال الكوفي عن عبد الله يبقى ابن مسعود، وإذا قال المدني عن عبد الله يبقى ابن عمر، وإذا قال المصري عن عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، وإذا قال البصري عن عبد الله يبقى عبد الله بن عباس. أهدي إيه؟ أهدي بقى العلامات الفارقة لتعيين العبادلة إذا جاءوا يعني إيه غير منسوبين في الإسناد. فهنا جابر لما يقول لك عن جابر يبقى هو إيه؟ جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، قال: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر. وأخرج أبو العباس السراج بسند حسن في تاريخه عن السدي قال: رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمر، وإنه ظل يعني بعيدا حتى عن الأعمال القضاء وأعمال الإمارة، ولم يعني يشترك مطلقا في هذه، حتى أبوه عبد الله أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما طعن عمر بن الخطاب وجاء بقى الجماعة أصحاب الشورى الستة، فكان معهم عبد الله بن عمر، فعمر بن الخطاب لما جعل الشورى في ستة قال: يحضركم عبد الله وليس له من الأمر شيء، أو قال ليس له في الأمر شيء، لحد يقدمه ولحد يرشحه ولحد يدخله في الجماعة بتوع الشورى اللي ممكن ياخدوا الخلافة، ولا هذا الكلام. قال: يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء. ظل عبد الله بن عمر هكذا حتى لقي ربه تبارك وتعالى، يعني لم يلي ولاية ولم يجب خراجا ولا شيء من هذا القبيل، بل ظل كما هو، كما قال يعني جابر بن عبد الله، كما قال يعني السدي أنه سمع بعض الصحابة كانوا يقولون لم يكن أو لم يظل أحد على الحالة التي فارق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمر. بل أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان يقول: إن عبد الله ابن عمر أفضل من أبيه. طبعا دي وجهة نظر، وجهة نظر أبي سلمة ابن عبد الرحمن. إيه ليه بقى هو قال هذا الكلام؟ قال: في زمان عمر كان له نظراء، نظراء يعني كان في ناس أوزانهم تقيلة، كنت هتلاقي عثمان وتلاقي أبو بكر الصديق وتلاقي عثمان وتلاقي علي بن أبي طالب وتلاقي بقية العشر، يعني باستثناء أبي بكر طبعا صديق، لأن هو يقصد عمر في زمان عمر، في زمانه قال له نظراء لهم الصحابة دول، إن كان عمر أفضل منهم لكن ممكن إيه يمشوا في يعني مضمار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لكن في زمان ابن عمر لم يكن له فيه نظير. هو ده يعني الذي يقصده أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وطبعا يعني حتى وإن لم نوافق طبعا على هذا الكلام، ولكن يكفيه مدحا أن يكون هكذا. نعم. أبو العباس السراج أخرج في تاريخه بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: مر أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمر، فاستاقوا الإبل جميعا وجاء الراعي هاربا، يعني الجماعة الخوارج دول اللي هم أصحاب نجدة الحروري أخذوا الإبل بتاع عبد الله ابن عمر، أما الراعي هرب منهم وأتى عبد الله ابن عمر، فقال أبا عبد الرحمن: احتسب الإبل وأخبره الخبر. قال ابن عمر: كيف تركوك؟ إزاي انت فلت منهم يعني؟ قال: انفلت منهم لأنك أحب إلي منهم، لأنك أحب إلي منهم. فاستحلفه ابن عمر: أأنا أحب إليك؟ فحلف له هذا الراعي، فقال له ابن عمر: إني أحتسبك معها، فأعتقه. فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك الفلانية تباع في السوق؟ فأراد أن يذهب إليها، ثم قال: قد كنت احتسبت الإبل، فلأي معنى أطلب الناقة؟ أشوف أدي فهم عبد الله بن عمر لمعنى الاحتساب. جماعة من الخوارج اللي هم بيكفروا المسلمين بالمعاصي بالكبائر يعني، بيستحلوا كل حاجة، فكان من جملة ما استحلوا إبل ومواشي عبد الله بن عمر. الراعي هرب، جال ابن عمر قال له: انفلت منهم لأنك أحب إلي. استحلفه، قال: إني أحتسبك مع الإبل، وأعتقه. بعد كده قالوا له: إن ناقتك تباع في السوق. فهم أن يخرج، هو كان في بعض الروايات الأخرى أنه كان في المسجد، فلما وضع رجله رجلا من رجليه خارج عتبة المسجد استغفر الله ورجع وقال: إني احتسبتها. معنى الاحتساب أن تطلب الأجر من الله. بعد ما تطلب الأجر من الله ما عادش ينفع أنك أنت تبص للحاجة دي تاني. إذا نظرت إليها مرة أخرى كان ذلك قادحا في احتسابك. عشان كده لما أراد بنو سلمة أن يتركوا حواشي المدينة، كانوا هم يعني ساكنين على أطراف المدينة، فأحبوا أن ينخلوا بيوتهم إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا المدينة، يتركوها والمدينة تكشف. هم كانوا ردءا للمدينة، كان زي ما يكون حرس حدود يعني على المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ دياركم تكتب آثاركم. يعني هذه الخطوات التي يخطوها المرء من بيته في آخر المدينة من بني سلمة إلى المسجد، كل خطوة تحط خطيئة وترفع درجة. أشوف يعني كذلك كان أفضل الناس أبعدهم ممشى من المسجد. ليه؟ لأن دي كلها عبارة عن خطوات يحتسبها. وفي بعض الصحابة لما قالوا له: إنك أنت ألا تنقل وتكون يعني بجانب المسجد؟ قال: والله ما أحب أن يكون بيتي بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحبش أن بيتي يكون لازق في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا كلام مهم برضو، تقصدي يعني بهذا الكلام؟ فلما استفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا المعنى، قال: إني أحتسب خطواتي إلى المسجد. قال: لك ما احتسبت. يبقى الإنسان عندما يخطو الخطوة معنى يحتسب يعني يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. فإذا حول ناظره وحول قلبه في طلب الأجر إلى جهة أخرى كان ذلك قادحا في احتسابه. ولذلك هنا ابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يخرج قال: أستغفر الله، أي أتوب إلى الله من رجوعي في احتسابي وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، بأن يروح يذهب مرة أخرى علشان يطلب ويستخلص الناقة من هؤلاء الذين يعني اغتصبوها وأخذوها من الراعي. نعم. وقال عبد الله بن أبي عثمان: أعتق عبد الله بن عمر جارية له يقال لها رميثة، كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وقال ابن عمر: سمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، سبحان الله. يعني هذه آية، طبعا الأثر ده برضو أخرجه أبو داود في كتاب الزهد. والحقيقة أنا أوصي من يريد أن يطلع على حال السلف ويبحث عن ترقيق لقلبه أن يقرأ كتب الزهد لأئمتنا الأولين. ما ينزعجش بالأسانيد. طبعا هذه الكتب التي سأذكرها لكم الآن كلها مسندة، يعني المؤلف كتاب يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أظن المسألة بقى الطبيعية دلوقتي، يعني من كتر بقى ما مستلمينكم بقالنا عدة أشهر عملين نقرأ في صحيح البخاري وعملين نعلم في علم الحديث والكلام ده، المفترض أن تكون الأسانيد صارت يعني حبيبة إلى قلوبكم، أو على الأقل لا تنزعج إذا رأيت إسنادا أمامك. لكن إذا برضو ما كنت لسه ما زلت منزعجا وكده، أنا بقول لك فوت الإسناد خالص وامسك الكلام. والكلام ده فيما يتعلق بإيه؟ فيما يتعلق بالآثار عن الصحابة وعن التابعين، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد إذا أردنا أن نعزل الإسناد أن نعرف إذا كان هذا الحديث صحيحا أم لا. فكتب الزهد التي صنفها علماؤنا الأولون فيها بركة وفيها كلام جميل، كلام قليل المبنى كثير المعنى، تقرأ الكلمة كأنها سبيكة تدخل قلبك على طول. ليه؟ لبركتها. يعني كتاب الزهد لابن المبارك، وكتاب الزهد لإمام أحمد ابن حنبل، دول أوسع كتابين في كتب الزهد. وطبعا الزهد بتاع موسى الإمام أحمد ناقص، عفوا الزهد أحمد ناقص يعني مش كامل، زهد ابن المبارك ومعاه زوائد زهد ابن المبارك سواء للحسين المروزي أو لنعيب ابن حماد، كل ده موجود في الإيه بين دفتي الكتاب. كذلك زهد وكيع ابن الجراح، وزهد هناد ابن السري، وزهد أبي داود السجستاني، وزهد ابن أبي حاتم قطعة نشرت قطعة منه، وزهد أسد ابن موسى أسد السنة، وزهد البيهقي الكبير، وده برضو يعتبر برضو من أكبر الكتب في الزهد وإن كانت ليست كزهد ابن المبارك أو كزهد أحمد ابن حنبل. كتب الزهد دي بقى جمعت أطايب الكلام، أطايب الكلام عن أئمتنا ابتداء من الصحابة وانت نازل. يعني مما يعجبني في بعض كتب الزهد قول أحمد ابن أبي الحواري، وأنا عايزك تسمع الكلمة وتركز فيها لأنها كلمة دقيقة لفة شوية لكنها جميلة. يقول فيها أحمد ابن أبي الحواري: ليس بالطاعة سعدوا. الكلمة دي يمكن أنا قلتها قبل كده من مدة، فاحتمال تكون إما نسيتوها وإما هناك من يسمعها الأول مرة. يقول: ليس بالطاعة سعدوا، ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. إيه معنى الكلام؟ يقول: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، أي لما كانت السعادة متقدمة، ها، لما دخل الملك على النطفة بعد 4 أشهر وكتب شقي أم سعيد بإذن الله تبارك وتعالى، شقي أم سعيد، زي ما كتب رزقه وكتب أجله وكتب شقي أو سعيد، هو ده بقى من سبقت له السعادة في بطن أمه فهو السعيد. يعني هو عايز يقول كده: ليس بالطاعة سعد، يعني يقول ليست السعادة هي ثمرة الطاعة، لا، بل الطاعة هي ثمرة السعادة، لولا أنه سعد في بطن أمه ما أطاع. أدي معنى الكلام. وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة عصوا. فلما تقدمت الشقوة وهو في بطن أمه عصى. يبقى المعصية ثمرة الشقاوة، والطاعة ثمرة السعادة. شوف ده معنى كبير. القضاء والقدر جزء كبير منه مبني على الكلمتين دول. لكن بص يعني ازاي احمد ابن ابي الحويري صاغ هذه الجملة بهذا الجمال: ليس بالطاعة ساعدوا ولكن بالسعادة اطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. هتلاقي من ده كتير قوي بقى، يعني ده حاجة من ضمن كلام السلف، كلام جميل، كلام مبارك، ما فيش فيه لت ولا عجن ولا رغي، إنما يصيب الهدف مباشرة لسلامة فهمهم وصحة عقيدتهم. كانوا بيتكلموا هذا الكلام. يعني بلال بن سعد مثلا من كلامه الجميل يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. والله الكلمة دي أنا لما قرأتها شعرت كأن قلبي انصدع لما قرأت الكلمة دي. لا تنظر إلى صغر الذنب، فيه كبائر وفيه لمم صحيح، ولكن كلما ثخن ورعك وكان ورعك غليظا متينا تستهول الشيء اليسير. هو ده معنى الكلام. وفيه حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فمش زي ما بعض العلماء اتكأ وهو يقول ما فيش في الذنب كبير وصغير، بل كل الذنب كبير على اعتبار انظر إلى من عصيت. طبعا هذا الكلام مخالف للنصوص جملة قرآنا وسنة، وده طبعا مش يعني موعد الرد على هذا الكلام، لكن يؤخذ من هذا المعنى تعظيم الرب تبارك وتعالى. سان عندما يذكر ذنبه يتصاغر ويضع أنفه في الأرض ولا يرفعه. كيف عصيت ربي وأنا بعينه لا أغيب عنه؟ يعني كيف تم هذا لقلبي؟ لا تتم معصية إلا بعد غياب الإيمان عن العبد وهو يفعلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي أنه في حال فعله هذا الفعل لا يكون مؤمنا، لا يفعلها وهو مؤمن، إنما ينزع الإيمان منه في أثناء الفعل، إذ لو كان الإيمان حاضرا ما فعل الفعل أصلا. ليه؟ لأن الإيمان حاجز ومانع. بعد ما العبد يفعل الذنب، فإذا استغفر الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله عز وجل رجع إليه الإيمان الذي ارتفع عنه كالظلة، كما في الحديث إذا العبد زنى يرتفع الإيمان عنه كالظلة زي الشمسية كده، فإن تاب رجع إليه وإلا. برضو كلام بلال بن سعد لهم كلام، أقصد يعني كلام جميل جدا. فهذا الأثر الذي نحن فيه من الأثر التي رواها أبو داود في كتاب الزهد له، أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بينما هو يقرأ في القرآن يوما إذ مر بهذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتوقف ابن عمر وجعل يفكر: ما هو أحب شيء إلي؟ فإذا هي رميثة جاريته التي كان يحبها حبا شديدا، فزوجها مولاه نافعا، وهذا شيء لا يقدر عليه إلا أفراد من بني آدم. الذي يحب حبا شديدا قد يصل، وأنا لا أقصد ابن عمر لأن ابن عمر ما وصل إلى الحالة التي سأقولها، قد يصل المرء إلى درجة العشق، فإذا وصل إلى هذه الدرجة فقد تم حبه كاملا. إذا وصل إلى هذه الدرجة، ابن عمر طبعا لم يصل إلى هذه الدرجة. ليه؟ بدليل أنه زوجها نافعا، ولو كانت المسألة عنده وصلت إلى هذه ما تركها، ودي كما قلت لا يفعلها إلا أفراد من بني آدم، بالذات العرب. العرب كانوا قوما غيورين. مسألة إن إن إن الضيافة اللي احنا شفناها في زمان الناس والكلام ده، هذه لم تكن عند العرب الأولين ولا عند أي رجل يجري في عروقه دم العرب. البني آدم اللي ياخد مراته في حفل راقص وبعدين يديها لواحد عشان يعودوا يتبادلوا الرقصات والبتاع ده والكلام، ولو حتى كان بيرقص مع مراته في وسط هؤلاء الغجر اللي عمالين يرقصوا في المراقص والكلام ده، لا حياء عندهم ولا ضمير ولا دين ولا عندهم حاجة خالص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وإن كنت أرى أنه موقوف: الحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. بني آدم ما عندوش حياء ما عندوش إيمان، هما الاتنين ماسكين في بعض كده، إذا واحد طلع بيسحب التاني معاه. عشان كده تلاقي لا حياء مطلقا. يمكن المرأة أنها تتعرى والكلام ده في أثناء التمثيل وكان بلا أي حياء، والرجل يفعل مثل هذا. هؤلاء لا إيمان عندهم بدلالة هذا الحديث. فالضيافة دي لم تكن معروفة عند العرب يعني. ولذلك يعني لما أنظر برضو إلى ما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، أقول ما يفعل هذا إلا الإيمان بس. إن واحد يتنازل عن امرأته مع غيرة العرب المعروفة، ده ما ينفعش إنه تنازل إلا بقانون الإيمان. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، والحديث في صحيح البخاري، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهما، آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري. طبعا المهاجري جاي إيد ورا وإيد قدام، ترك داره وترك ماله وترك أرضه ويمكن ترك امرأته وترك أولاده، وأتى مهاجرا إلى الله ورسوله، فما عندوش حاجة. الأنصار أهل الأرض، عندهم دور وعندهم أراضي وعندهم مزارع وعندهم تجارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني آخى ما بين كل واحد من اثنين ليرتفق أحدهما بالآخر، يعني واحد يشيل التاني. فآخى بين عبد الرحمن بن عوف الفقير المهاجري وبين سعد بن الربيع أحد أغنياء الأنصار. فلما آخى بينهما سعد بن الربيع قال على عبد الرحمن بن عوف: أنا أكثر الأنصار مالا، هديك نص ما أملك. ما هو أخوه ولي زوجتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. دي إيه السماحة دي؟ احنا حتى مش يديله حتى اللي معكنين عليه مثلا، ولا حتى اللي هي مش جميلة، لا، قال له أنا هعرضهم الاثنين عليك. فانظر أعجبهما، أعجب المرأتين إليك، أطلقها تنقضي عدتها تتزوجها. هو الإيمان بس اللي يعمل كده. بالإيمان يقول الرجل لأخيه يا أنا، هو الإيمان بس اللي يعمل كده. ما تلاقيش اتنين اتصاحبوا مع بعض كان واحد بيقول للتاني يا أنا وافترق وتخاصم وكان بينهما إيمان حقيقي، إنما هي محبة صور بس. وتلاقي طباع، مش الإيمان هو الحاكم ولا هو الذي يضلل. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق بقدر ما إنك أنت تعجب بنبل عبد الرحمن بقدر ما تعجب أيضا بسخاوة سعد وسماحة نفسه. ذهب عبد الرحمن إلى السوق، ما فيش يومين ثلاثة أربعة النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة، عليه صفرة، صفرة كده زي يعني اللي دايما يضعها المتزوج. قال: ما هي يا عبد الرحمن، إيه الحكاية؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بمن؟ قال: بامرأة بالمدينة. قال: هل أصدقتها؟ قال: نعم أصدقتها، نواة من ذهب، ثلاثة أربعة أيام، نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح. قصة بقى أن الواحد يترك المرأة، لا سيما أن المرأة زينة، وأن في غيرة من الرجال على النساء، وغيرة الرجال شديدة وصعبة، يمكن غيرة المرأة بتتفك، تدي لها حاجة، تقول لها تسمع كلمتين حلوين بتاع الكلام ده تصدق وقلبها كده يستريح وبتاع الكلام ده. إنما الرجل إذا غار ما يطفيش غيرة الرجل إلا الدم. الرجل يعني الرجل صدش أشباه الرجال ولا الدياييث ولا الكلام ده، لهم خارجين عن قانون الرجولة، لكن أقصد الرجل، غيرة الرجل لا يطفئها إلا الدم. فكون بقى أن عبد الله بن عمر يقف وهو يقرأ في القرآن، يقف عند قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فينظر ولا يخادع نفسه، لأن هو عارف هنا لن تنالوا البر. البر عندنا أقسام أو درجات، خلي البر قد كده، آدي قعر البر وآدي سقف البر. فلن تنالوا البر، حط نفسك في أي درجة بقى، لن تنالوا قعر البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا ثلث البر، لن تنالوا نصف البر، لن تنالوا البر كاملا انت بقى وسمحت نفسك. فانت مثلا محبوباتك خمسة او ستة، اعلى محبوباتك واحد اتنين تلاتة اربعة خمس، اصبح لك برضو درجات، اعلى المحبوبات كذا، ادنى المحبوبات كذا، بس كل ده داخل في البر، وكل واحد على حسب درجته. فابن عمر لم يخادع نفسه ونظر إلى أعلى درجات البر التي يمكن أن يفعلها، فلم يجد أعظم من أن يزوج أحب جارية إليه إلى مولاه، ودي كما قلت فيها مجاهدة عظيمة. وأيضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ يملأ جيبه بالسكر، قطع السكر، ويخرج إذا لقي الأطفال كان يعطيهم إيه؟ من حبات السكر، فيسأل عن ذلك فيتلو هذه الآية، يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. طيب هل السكر ده زي رميثة، إن يتصدق حبتين سكر كده ولا بكيلو سكر زي رميثة؟ لا طبعا، بس شوف ده داخل في البر وده داخل في البر، وان احيانا ممكن احب شيء اليك وممكن في بعض الاوقات ما تكونش بتمتلكه، لكن تمتلك بعض محبوبك، انفق عشان تنفذ الآية. انت بتحب اي حاجة اللي انت بتحبها وعندك سعة يعني ومال والكلام ده، خد معاك، خد معاك في السيارة، خد معاك في جيبك، خد معاك في الحقيبة، اي حاجة، وتعطي الناس او تعطي الناس بعض ما تحب عشان تنفذ الايه، عشان تنفذ هذه الآية. هذه الآية أيضا أخرجت صحابيا جليلا من أحب ماله. مش بقول لكم الصحابة دول ما كان لهمش نظير، لما كان الواحد منهم يؤمر بالأمر كان بيصل للسقف، إلى سقف الأمر، أخدش بقى لا تلت ولا نص ولا تلت ارباع ولا الكلام، يصل إلى السقف، لأن هذا يتناسب مع همته وإيمانه ويقينه في جزاء الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة أو بيرحاء، وبيرحاء كانت بستانا في قبالة المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخلها، يدخل هذا البستان يعني، ويشرب من ماء عذب فيه. طيب ده مش كفاية، المعنى ده مش كفاية أن أبا طلحة يحتفظ بهذا البستان أولا في مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومش ده المهم، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب المكان ده، وكان بيحب يدخل يستظل ويشرب الماء العذب فيه، فهذا كان كافيا. لكن انظر إلى همة أبي طلحة، إن الذي يتكلم هو الله تبارك وتعالى، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء قال له: أحب مالي إلي بيرحة، وإني يا رسول الله وضعتها صدقة لله عز وجل، فضعها حيث تحب. فقال عليه الصلاة والسلام بخن: هذا مال رابح، أو قال: هذا مال رايح، روايتان. ثم أشار عليه صلى الله عليه وسلم أن يضعها في أرحامه، فأعطى أبي بن كعب وأعطى حسان بن ثابت وبقية أرحام هذا هذا البستان. آية، آية يخرج المرء بها من ماله، هو ده بقى الانفعال الذي تميز به هذا الجيل الفريد وبهذه الكثرة. يمكن أن تجد مثل هذه الأمثلة وهذا النفس الزكي في التابعين وبطبقاتهم الثلاثة، كبار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين، أو الأتباع التابعين، أو الأئمة المتبوعين، أو في بعض أفراد المسلمين الفضلاء في أي عصر من الأعصار ممكن تلاقي. بس كلما نزل الزمان كلما ازدادت غربة هذا المعنى. يمكن المصر الكامل ما تلاقيش فيه غير واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن كان عند الصحابة كان كثرة كاثرة. برضو في صحابي نزلت آية خرج من ماله كل بآية، وهو أبو الدحداح رضي الله عنه، لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. شوف بقى الفرق، شوف جهاز الاستقبال لما يكون جيد وجهاز الاستقبال لما يكون عدم. الآية دي لما نزلت في انحاص اليهودي قال: إن رب محمد افتقر ويطلب القرض منا، فيا بعد ما بين الفهمين، واحد فهمه مستقيم لأن الإيمان ضبطه، الإيمان عدله. مش في حديث جندب ابن عبد الله البجلي الذي راه ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يبقى الإيمان متقدم الأول، أهو يجي القرآن على الإيمان والبني آدم يستفيد من القرآن. إنما اليهودي ده الذي تلبس بالكفر واتزر به، الكفر متقدم عنده، يجي القرآن عليه يفهم الفهم المنكوس اللي انت سامعه ده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقول لك إن رب محمد افتقر. أبو الدحداح يسمع الآية مظبوط، ليه؟ للفرق الذي ذكرناه. قال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ قال: لك الجنة. قال: أشهدك أنني أقرضته حائطي هذا. قام أبو الدحداح من المجلس، ذهب إلى البستان، وقف على الباب، لم يدخل، ما عادش البستان بتاعه، خلاص أقرضه. ثم وقف على باب البستان ونادى امرأته وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت المرأة من داخل وهي تقول: ربح البيع يا أبا الدحداح. ما لامته ولا قالت لماذا فرطت في هذا المال، كان البستان بتاع أبي الدحداح 600 نخلة، كان 600 نخلة، وانت عارف التمر بقى والرطب والكلام ده هي البضاعة الرائجة عند العرب، يعني الثمر متباع وهيقبض نقدا. الأسودان التمر والماء هم دول اللي كانوا لا يخلو عليهما بيت من بيوت المسلمين، آية، آية ينفعل المرء لها فيكون هذا رد فعله. الجيل ده جيل فريد ليس له نظير، عشان كده أعداؤنا دأبوا على الزج بالصبيان والعملاء والجهلة علشان يشتموا هذا الجيل. وقلامة ظفر الواحد منهم بملء الأرض من أمثال هؤلاء الرويبضة الذين لا يعرفون قبيلا من دبير. اللي يطلع يشتم خالد بن الوليد، واللي يطلع يشتم أبو هريرة، واللي يطلع لك أسوأ 10 شخصيات في الإسلام على رأسهم عائشة رضي الله عنها، وعادي خالص لم تطبق عقوبة واحدة على واحد من هؤلاء، خلاص. يبقى ده يغري السفهاء أن يخرجوا من الجحور عشان يسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحجاج بن يوسف لما آذى أنس بن مالك، مجرد إيذاء يسير يعني لا يساوي شيئا مما يقال الآن أبدا، مجرد إيذاء يسير، قال أنس، وكان أنس كما تعلمون كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 9 سنين وعشر سنين روايات، وده محمولة على إنها 9 سنين وكسر، فالذي قال 9 حذف الكسر، والذي قال 10 جبر الكسر. يعني دلوقتي مثلا احنا بنقول دلوقتي الساعة مثلا، واحد يقول لك الساعة كام؟ الساعة في إيدك مثلا 10 ودقيقتين، بتقول له الساعة كام؟ تقول الساعة 10. طب الدقيقتين راحوا فين؟ اختصرتهم. كل ما تكون أقرب إلى العدد الصحيح بتلغي أو بتضم، خلاص؟ يعني الساعة دلوقتي مثلا 10:06، لما يسألك الساعة كام تقول له 10:05، لو 10:08 الساعة كام يقول لك الساعة 10:10، فتقوم إيه إذا كان فوق يجبر أو يحذف. 10 سنوات أنس ابن مالك يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. لما الحجاج عمل الكلام ده فيه قال والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس. فلما علم الخليفة بهذا يعني زبر الحجاج وانتهره أن يتعرض لأنس بن مالك ولو بكلم. الصحابة دول سماء، سماء، هم الذين نقلوا إلينا الدين. إذا جاز أن يطعن فيهم بإسقاط عدالة أو بكذب أو بأي شيء مسقط للمروءة هتسقط روايتهم، هتيجي في يوم من الأيام ما تلاقيش رواية راوي، وديننا ده كله ينتهي بالكلية. في واحد في الأمم دي كلها ممكن ينفعل لآية من أمثال هؤلاء، ده إذا كانوا بيصلوا كمان ينفعل لآية، وممكن يتصرف كما تصرف هؤلاء الصحابة الأجلاء. ولله در ابن عمر الذي كان يقول لمقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. احنا ورثنا الدين، ورثنا الكتاب، هم قاتلوا على تنزيله وعلى تأويله، وكان ما بين الغزوة والغزوة يا أسابيع يا أيام يا شهور، حياتهم كلها كانت عبارة عن جهاد، عبارة عن غزو، ما تمتعوا. وزي ما قلت لكم في أول كتاب الرقاق وهم بيحفروا الخندق ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اللهم إن العيش عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجر. عايز يقول لهم إذا فاتكم عيش الدنيا عشان كل يوم في جهاد وغزو ومقاتلة وبتاع الكلام ده، فالعيش على الحقيقة عيش الآخرة، فاطلبوا الآخرة. فأنا عايز أقول يا جماعة ينبغي، وأنا من هذا المكان الذي أخاطب فيه الملايين، كل من بيده سلطان يستطيع أن يردع هؤلاء المتهجمين على خير الناس وقصر في أن يتخذ معهم إجراء حاسما، هو موقوف بين يدي الله يوم القيامة. أنا لو كان بيدي الإجراء هذا وكان بيدي عقوبتهم لأدبتهم تأديبا يتحدث به الأجيال بعد ذلك، ليس انتقاما لنفسي إنما صيانة على الأقل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان واحد من هؤلاء، لو كان هناك صديق لأبيه أجل أصدقاء أبيه، إلا أبوه كان حطه في عينيه من جوه، وواحد تكلم في صاحب أبيه لكتب المقالات ليل نهار يذب عن صاحب أبيه حتى لو بالكذب، ويقدح في الطرف الآخر حتى لو كان محقا. وهؤلاء ليسوا أصحاب آبائنا، هؤلاء أصحاب نبينا الذي هو عندنا أغلى من سواد عيوننا. عشان كده أنا لما بقول هنقرأ في كتب الزهد وهذه الكتب عشان تطلعوا على حقيقة ما فعل الصحابة وما قالوا. هؤلاء هم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ذكر 3 قرون وشك بعض الرواة في القرن الرابع. نعم،

خصوصا يعني في معاصي يعني لا تغفر على حضراتكم يعني في الجامعة يعني وكده. فمش عارف يعني انا كده لو سبت مثلا كده يعني ظلم لي يعني او ده مش عذر يعني انا اسيبه. يعني تقصد يعني لو انت قابلتيه عليك ذنب يعني؟ طيب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ابو اسحاق؟ الله يحفظك. والله انك لأحب اهل الارض الي. الله يحفظك بارك الله فيك. شيخ الله يجزاك خير، انا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، احنا عندنا مستودع سيراميك وعندنا معرض سيراميك. الو. نعم معاك، سامعك. وعندنا معرض سيراميك وبن بيجينا يعني جينا زبون بيشتري مننا عينات، وساعات بنحصلها في المستودع بتاعنا وساعات بنشتريها تاني من مستودعات تانية. يعني ما بنمتلكش جميع البضاعة اللي موجودة عندنا في المعرض. واضح كده السؤال يا شيخ؟ نعم نعم. طيب بالنسبة للسؤال الثاني، حضرتك دلوقتي بالنسبة يعني ازاي العبد يوفق بين ان هو ما يكونش مجاهر بالسوق، يعني كل أمتي معافى الا المجاهرون، وازاي الواحد يوفق ان ما يكونش يخلو بمعاصي الله وينتهكها؟ طيب يعني ايه السؤال؟ ما هو السؤال مش باين. يعني حضرتك دلوقتي الواحد يعني الانسان في دايما يعني في معصيه بيعملها بيفعلها، ودايما المعصيه بيخبيها عن الناس. طيب يعني ازاي يوفق بين الاثنين؟ لو هو يعني فعل المعصيه قدام الناس بيكون من المجاهر بالمعصيه ويدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل امتي معصى الى المجاهرون. ولو اختلف وعمل المعصيه وما بيناش للناس هيبقى يعني جعل الله سبحانه وتعالى اهون المنظرين اليه. طيب يعني حضرتك يا ريت توضح الحديثين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك. عندي ثلاثة اسئله ساطرحهم سريعا ان شاء الله. تفضل. السؤال الاول، الحديث اللي هو من بكر وابتكر وغسل واغتسل الى اخره، كيف يستفيد العازب منه ان لم يكن متزوج؟ طيب. والمراه اذا لم تطلع الى المسجد فهل كيف تؤجر على هذا الحديث وفضل هذا الحديث؟ السؤال الثاني، بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام، هي ب100,000 صلاة، هل لابد من استحضار النية في الأجر حتى ينول المصلي هذا الأجر؟ وأخيرا كنا عايزين نعرف من حضرتك أفضل ما نقرأه في السيرة والحديث والفقه والعقيدة والتفسير، وجزاك الله عنا خير. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا شيخ. الله يحفظك وإياك. والله أريد أسألك بس عن كيفية التسبيح على الأصابع، هل تجوز على اليدين أم على اليد واحدة بس؟ التسبيح على الأصابع؟ أيوة. كما علمتنا التسبيح الإشارة في الصلاة بالإصبع، فنريد أن نرى التسبيح من يدك من فضلتك يعني. عايز تشوف طريقة التسبيح على الأصابع يعني؟ أيوة. طيب. هل تجوز على اليدين أم على اليد اليمنى فقط؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أبو إسحاق؟ الله يحفظك. ربنا يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله. الحديث اللي هو عبد الله علي بن الجعد لما دخل على المأمون. طيب علي بن قعد المأمون ساعة دخل ما سلمش ما صفحش باليد، عشان كده ما حدش قام. احنا بنبقى في المدرسة قاعدين في اوضه المدير، ممكن يخش الموجه فبنضطر نقوم نسلم عليه نقعده مكاننا كده يعني. الامر ده فيه شيء ممكن اي حد تاني زائر مثلا بيخش الواحد بيقوم عشان يقعده مكانه يعني. هل ينطبق عليه النهي اللي حضرتك سلف منه؟ سؤال صغير تاني، مجموعة شباب بنبقى يعني احنا في البلد هنا بعد ما نصلي العيد بنجتمع نفطر عند واحد معين. ممكن النهاردة العيد ده عند واحد، العيد التاني عند واحد تاني، واللي بقى وهكذا، بنبقى حوالي ما يكبر من حوالي 20 واحد يعني شباب اخوة في الله يعني. هل ده في شيء بدعة او حاجة؟ نعم. وجزاك الله وكل خير. الله يحفظك. ماشي. نعم الشيخ. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أنا مانيش مصدق أتكلم لك مش زي الشيخ. أنا عندي سؤال محيرني كثيرا. الله سؤال محيرني كثيرا. تفضل. أنا كنت عندي متجر دكان أبيع فيه منذ 7 سنوات من سنة 2000 أبيع فيه ملابس مختلطة ملابس نساء فيها متبرجة وطويلة وقصيرة وأحذية ومغاطف والبساكات النسائية مختلطة فيها كل شيء منذ 7 سنوات. في ذلك الحين ما كنت نصلي بعد أربع سنوات بديت نصلي صلاة عادية مش ملتزم منذ فتحت القناة هذه سنة ونصف. نتبع القناة هذه بزاف نتبع فيها بزاف هي خلق قلبي الإيمان بزاف وحاولت أول حية حاولت بلي وليت نصلي في الوقت نقوم الليل ندير بزاف صوالح ملاح تبدل تغيرت كليا تغيرت تدريجيا كاع كليا وفي رمضان هذا الماضي هذا أول حاجة انقطعت عن هذه التجارة ودرت تجارة رجالية قد انقطعت التجارة هذه قطعت نهائيا عن التجارة هذه ودرت تجارة وحشكت عندي شكوك فيها والتجارة بدلت كاع التجارة تاعي تاع رجال كاع بدلت كاع قلت كاع للنساء كاع قلتهم هي نحوس السؤال تاعي المطروح نحوس الأموال هذه اللي جنيتها في 7 سنين هذه كي التصرف تاعها في الأموال منذ 7 سنين هذه كيف ندير دوك الأموال اللي جنيتها اللي راهي عندي منذ 7 سنين هذه اللي كنت نتاجر في ألبسة تاع النساء فيها المليحة وفيها المحتشمة فيها غير المحتشمة فيها أحذية فيها معاطف فيها مختلطة كان عندي دكان في وسط البلد نبيع مختلطة فيها المحتشمة فيها المتبرجة فيها المعاطف فيها الأحذية فيها الحقائب فيها كل شيء هي دوك نحوس الأموال من بعد اللي التزمت نحوس الحكم تاع الأموال اللي راه عندي منذ 7 سنين من بعد اللي التزمت وعرفت باللي وراني نصلي مليح وراني نصلي في الوقت ما نضيعش الصلاة في وقتها وراني المهم تحسنت أودي حتى تحسنت من الأحسن إلى الأحسن أنا نحوس نلتقي سؤال غير حكم الأموال اللي عندي في 7 سنوات هذا ممكن عندي شكوك فيها من ألبسة مانيش عارف أنا شخصيتي هنايا ما عطاونيش واحد يقول لك أودي هاك واحد يقول لك ماشي حرام واحد يقول لك أودي مشبوهة واحد يقول لك أودي كاين 3 أموال مذكورة في القرآن كاين أموال الخمور وكاين أموال الغشوة وكاين أموال الوسمو هذه الأموال كثرة لها مش مذكورة ما زال هذا المهم الوقت اللي كنت نبيع فيها ما كنتش كيما راني ذوك. طيب جزاك الله خير فهمت. أخونا يبدو من المغرب أو الجزائر أو تونس يعني نعم الجزائر. طيب لا أعتقد إنما الوقت خلاص يعني. طيب نجاوب بقى على الأسئلة دي. الأخت بتسأل عن بتقول أنها مخطوبة وملتزمة ويعني خطيبها يعني له بعض الآراء اللي بيقول فيها إن الجماعة سنة مؤكدة يعني ليست واجبة ويعني لا يرى بأسا أنها تكمل تعليمها وحاجة زي كده مع ما في الكليات المختلطة من المحاذير الشرعية والكلام ده فهي كأنها خايفة أن التزامه ما يكونش صحيح وأن يكون عنده رخاء وكده وليس عنده غيرة على أهله أو الدنيا عنده مياعة ما فيش حدود يعني في المسألة دي. فأنا عايز أقول الحقيقة أن العلامتان دول اللتان ذكرتهما الأخت ليست كافيتين في أن أنا أرفض هذا الخطيب أو أن أنا أحكم عليه. ليه؟ لأن إذا كنا حنقول أن هو يعني رجل من العوام ليس له نظر في العلوم الشرعية ولا الأدلة ولا الكلام ده، ما القول بأن الجماعة سنة مؤكدة قال به جمع من أهل العلم لا بأس بهم يعني، وإن كان الصحيح الوجوب، لكن على الأقل هو خليه قلد واحدا من هؤلاء أو استفتى مفتيا فكان يرى أن الجماعة سنة مؤكدة أو الكلام دهوت فأفتى. فأنا عايز أقول لهذا ليس بكافل. مسألة إكمال التعليم، طيب لما أنت يعني شايفة أن التعليم والجامعة والكلام ده، إيه اللي بيخليك تروحي أصلا؟ يعني أنت من نفسك كده، طب ما أنت مش ملتزمة يعني، تعملت تبص عليه وتقولي هو ما أنكرش علي. طب حتى هو لو أنكر ده، هو لسه مكتوب بالقلم الرصاص، ده لسه خطيب يدوب، إذا قال بما ياخد البالانس المحترم ويطلع برا الخط، فهو ملوش عليك لا سلطان ولا عليه أي حاجة. فأنت اللي الآن ما زلت بتروحي، طب ما ده علامة عدم التزام حتى بنفسي مقياسك يعني. فأنا مش شايف الحقيقة إن ده يعني إيه لوحده كافي، إلا إذا انضم إليه أشياء أخرى. عشان كده أنا شايف إن السؤال ده نصيحة أكثر منه فتوى. يعني أنا ما أقدرش أقول يجوز لا يجوز، ما عنديش معطيات حقيقية واضحة أقدر إيه أقدر أتكي عليها في الفتوى. فعشان كده يعني إذا كان الأخت لها يعني كلام أكثر ممكن تقوله، معطيات أكثر بحيث الصورة تتضح لي، أقدر أقول آه والله ده فيما أظن، ولا طبعا لا أجزم عليه، لكن أقول فيما أظن القرائن بتقول إن هو أو لا أو نص نص أو كده. فالأخت إن شاء الله إيه يعني. بالنسبة للأخ اللي بقول إن عنده مستودع سيراميك وبيمتلك برضو معرض سيراميك وما بيكونش عنده كل البضاعة، بيجي الزبون عشان يشتري بيقول له أنا عايز من هذا المعروض، بيقول له موجود عندي، إما بيستجلبه ويحضره إلى مخازنه والكلام ده، هذا لا شيء فيه طالما إن هو في حال البيع يكون ممتلكا للسلعة ويكون حائزا لها. في الحالة اللي زي دي يبيع لا شيء في ذلك، إنما يبيع من أرض المصنع يبيع الكلام ده وكل هذا لا يجوز حتى يمتلك السلعة امتلاكا حقيقيا. بيتكلم عن مسألة بقى الجهر بالمعصية والاستتار بها، يعني هو كأن اللي أنا فهمته يعني وأرجو أن أكون فهمت عنه فهما صحيحا، عايز يقول يعني أن طيب يعني الإنسان إذا دخل في الجحر في بيته يعني أو خلف باب أو الكلام ده وأسر بالمعصية، مطلوب منه يطلع يفضح نفسه علشان ما يبقاش يعني إيه أسر بالمعصية وطلع عمل زوق نفسه والكلام ده؟ طبعا لا، مش ده المطلوب خالص. الأصل أن المرأة إذا عصى الله تبارك وتعالى وستراه الله عز وجل فلا يحل له أبدا أن يظهر ما ستراه الله. منصوص الحديث واضح، منصوص الحديث واضح، كل أمتي يدخلوا الجنة إلا المجاهرين أو المجاهرون كلاهما. قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين هتكوا ستر فباتوا يهتكون ستر الله، فأصبح أحدهم يقول يا فلان إنه فعلت كذا وكذا البارحة، فبات الله عز وجل يستره، ثم إذا هو يفضح نفسه ويكشف ستر الله عز وجل عليه. ده ليه؟ لأنه ما عندوش حياء. هذا الأدب اللي ما عندوش حياء ربنا ستره وهو طالع يفضح نفسه، هذا ليس عنده حياء. وإحنا لسه بنقول من شوية الإيمان والحياء إيه قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. لكن المقصود بهذا الحديث، حديث ثوبان وغيره، كقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون كتابا فلا تعقلون، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وما جرى ما جرى من هذه النصوص. فهذا معناه إن أن يكف العبد عن الفعل، وإلا سيصاب بقارعة. مش معناه أنه يطلع يجاهر، لا، دول مسألتان. الآيات دي مطلوب من العبد أن يكف، إذا سمع يكف. وإلا لو افترضنا جدلا أن رجلا يفعل معصية ما في السر، كأن يدخن مثلا، والتدخين حرام، فهو الراجل يعني لمم نفسه وبيدخل بقى ايه في البيت يدخن وبتاع الكلام دهوت، واذا طلع يطلع ايه متعطر وحاجات زي كده، وما فيش حد ابدا شاف سيجاره في بقه، فلقى واحد بيدخن بره، طب ينكر عليه ولا لا؟ ما هو ده الرجل اللي بيدخن ده ارتكب جريمتين، الجريمه الاولى التدخين انه حرام، الجريمه الثانيه انه بارز بالعصيان وبارز خلق الله، يعني لم يستحي لا من الله ولا من خلق الله. يبقى ده دي اسمها معصية جهرية، جهر بالمعصية. طبعا الجاهر بالمعصية غير المسر. العبد إذا سر بالمعصية ما بيضرش إلا نفسه، العبد إذا جهر بالمعصية ممكن يضر المجتمع، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين رأوا الظلم رأوا المنكر فسكتوا تصيبهم أيضا. الجهر بالمعصية نذير شؤم على المجتمع، إنما طول ما البني آدم مسير بالمعصية ما يضرش غير نفسه. فلو إن بني آدم بيشرب الدخان ويطلع بره لقى واحد بيشرب دخان، يا ترى ينكر عليه ولا ما ينكرش؟ هو ساعة يقول لك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنا مش ممكن أكون أنا بدخن جوه وأطلع أنكر بره. فيقوم يحمله ذلك على الإيه؟ على السكوت، وهذا منكر آخر. لأنك أنت يبقى عملت حاجتين، فعلت المنكر وتركت إنكار المنكر، غير لما تنكر تعمل حاجة من الاثنين. بتفعل المنكر لكن ينبغي أن تنكر المنكر، وطبعا مش هتقدر تنكر المنكر وانت بتعمله جهارا نهارا. يبقى انت لسه بتدخن وتقول له: يا اخي طف السيجارة، يقولك يا اخي ثم تقول لنفسك. لكن لو انت بتدخن جوه وده ما يعرفك شيء، ممكن تجرؤ على انك انت تقول له ايه، على انك تقول له اتق الله، او انه لا يجوز لك ان تدخن. ممكن يعني يدركك الحياء وبينك وبين نفسك تقول: انا عمال اقول للناس اتقوا الله ولا تدخن، وانا عمال ادخن، طب ما المفروض اتكس على دمي بقى وبطل تدخين. فيقوم يحملك هذا على الايه، النفس اللوامه بقى، يحملك على انك انت تفضل تأنب في نفسك تأنب لحد ما تترك الايه، التدخين. التدخين ده يعني انا بقوله كشريحه يعني. ولذلك الشافعي يقول: واكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعه. يعني ما تحبش اللي بيعمل المعصية، انت بتعملها ما انت بتكره نفسك، ولكن بتغلب على امرك وتلاقي نفسك منساق الى المعصية كأنك مسحوب مسحور، ما انتش عارف ليه رايح ليه. بعد ما تفعل المعصية بتفيق ويبتدي بقى ايه، يعني ندخل في دوامة الندم لحد ما الندم يخف شوية ومعامل المعصية تاني. فسأل الله تبارك وتعالى ان يعافيه. لكن كلام الاخ اللي هو او فهمي لمسألتي، ارجو ان يكون اتضح سؤاله بجواب هذا. طيب نخليه سؤال. طيب الأخ اللي بيسأل بيقول: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودان من الإمام، حديث أوس ابن أبي أوس. ازاي الشاب العزب يقدر يعمل حاجه زي كده؟ يعمل المتاح، يعمل المتاح منه، وكذلك المراه تعمل المتاح، المتاح من الحديث. يعني اذا كان في مقدورك، اذا كان ليس في مقدورك ان تفعل شيئا من هذه الاشياء، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويعني بيسال السائل بقى: هل الاستحضار الصلاه، يعني الصلاه في المسجد الحرام بمئة الف، هل لابد أن يكون مستحضر إن صلاة دي بمئة ألف؟ هذا ليس بشرط، لا سيما إذا كان عارفا أن قبل ذلك أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه هو داخل. ما هدي اللي احنا بنسميها بقى إيه، اللي بنسميها النية. هو رايح يصلي في المسجد الحرام وعارف أن الصلاة في المسجد الحرام بتساوي مئة ألف، ده زي اللي راح يصلي عموما. هل لازم بقى هو قبل ما يطلع من البيت يقول: أنا ناوي بقى دلوقتي أنزل أصلي العصر؟ طب ما انت لما سمعت الاذان ودخلت عشان تتوضأ وحتنزل من غير ما تتكلم، كل دي كلها اسمها النية. النية هي القصد والإرادة. نعم. بالنسبة لكتب السيرة والفقه والحديث، الحقيقة يعني اذا كنا هتكلم عن بالنسبة للمبتدئين هنقول السيرة برضو في الرحيق المختوم كتاب لا بأس به، جيد يعني في السيرة. في الحديث ناخد شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، برضو اسلوبه سهل وجميل. الفقه ناخد كتاب منار السبيل، برضو جيد. ومنار السبيل بالذات عشان الشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج أحاديث هذا الكتاب في كتاب إرواء الغليل. يبقى بدل ما تقعد تدور على الحديث ده صحيح ولا لا، الكلام عندك إيه، أحكام الشيخ الألباني. وأظن في طبعة خرجت أظن السنة الفاتة أو اللي قبليها في ثلاث مجلدات، المحقق حط إيه تخريجات الشيخ الألباني أو أحكام الشيخ الألباني رحمه الله على يعني حاشية الكتاب. طبعا دي هتبقى ممتازة جدا. ليه؟ لأن الأدلة كلها متخرجة، وانت عارف الأصل أنك أنت لا تبادر إلى عامل بدليل من الأدلة إلا إذا كان صحيحا. في العقيدة خد كتاب القول المفيد جيد لا بأس به في شرح كتاب التوحيد، والتفسير بتاخد كتاب السعدي برضو كتاب مختصر ومفيد، وكتاب الشيخ أبو بكر الجزائري أيسر التفسير أيضا لا بأس به، وهناك تفسير جميل جدا ويعني خفيف ولطيف اللي هو كتاب محاسن التأويل للشيخ جمال الدين القاسمي، كتاب ظريف يعني أنت تقرأ وتحس أنك أنت مستمتع به. نعم. التسبيح على أصابع اليد اليمنى ولا أصابع اليدين؟ الصحيح على اليد اليمنى، اليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه كما في سنة أبي داود، ومحمد بن قدامة شيخ أبي داود الذي قال أبو داود إنه تفرد به وثقة. وتنبيه أبي داود على تفرد محمد بن قدامة ليس تضعيفا للحديث كما ظن بعض الأفاضل. علي بن الجعد، قصة علي بن الجعد والمأمون والقيام للداخل والكلام ده، طبعا هو إذا يعني القيام للداخل مجرد قيام هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالدليل الصريح، لكن أن أنت تقوم وتمشي خطوات بقى علشان تستقبله أو علشان تقعده أو الكلام ده فهذا لا بأس به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها. وإذا يعني لم تقم حدث بقى منكر أكبر من هذا والكلام ده، فبعض العلماء لهم تفصيل زي شيخ الإسلام ابن تيمية وزي النووي وغيرهم من أهل العلم أنهم يرون أنه لا بأس بذلك إذا كان هيحصل إيه إشكال، رجل بقى يعني اللي هو الناس الكبار قوي اللي ما فيش حد أمله يعمل مشكلة ويعمل منكر أكبر من هذا المنكر الذي ستفعله أنت والكلام ده، وهم يعني يرون أن دفع المضرة الأعلى بارتكاب الأدنى هذا هو الموافق لأصول الشريعة. نعم. الأخ اللي بيقول بقى يعني أن احنا بنجتمع في يوم العيد عند 21 ولا بتاع، الله يكون في عونه، ده عايز عجل ده عشان يأكلكم، 21 يجتمعوا في يفطروا بقى بعد ما يطلعوا من الصلاة والكلام ده، هل ده بدعة؟ لا، ليس فيه شيء، هذا ليس ببدعة. أما بالنسبة لي السؤال الأخ الجزائري اللي هو سؤال طويل الذي مختصر أنه كان يعني شغال قبل كده في تجارة ملابس وإكسسوارات وحاجات زي كده للمتبرجات وغير المتبرجات والكلام ده، المهم أنه هو إيه يعني جمع أموالا من هذه البضاعة المختلطة يعني، وبدأ يعني بعد ما يعني بدأ يصلي شيئا فشيئا بدأ الإيه الدين يعني يحمو في قلبه ويشعر بلذة الالتزام، فغير التجارة دي كلها وبعدين بدأ يمارس تجارة أخرى. فهو يعني الناس بقى اللي حواليه شككوه في الأموال، ناس يقول ناس الأموال حرام لا تنتفع بها، وناس يقول لك آه، وناس يقول لك نص نص، فهو محتار في مسألة هذه الأموال ما يعني الموقف منها. نقول يعني أن العبد إذا أقدم على فعل شيء وهو لا يعلم حكمه ولا يعلم أنه حرام أو الكلام دهوت فهذا له أن ينتفع بهذا، لكن إذا كان يعلم حتى لو لم يكن ملتزما، إذا كان يعلم أن ده حرام وأن هذا لا يجوز والكلام دهوت فهو لا بأس أن ينتفع بالمال، ولكن يقدر الجزء الإيه تخمينا يعني أو بالتقريب الجزء اللي الحرام اللي النساء كانوا بياخدوه يتبرجوا به والكلام دهوت يقدروا مثلا بقد كده ويحاول أنه يخرج هذا المال شيئا فشيئا كنوع من تطهير المال. وبعدين سؤال جنة من أخونا حمدي المخرج، عشان أخونا عبد الحميد شوقي النهاردة مريض شفاه الله وعافاه، وأخونا عبد الحمد ما يتخيرش عنه يعني، جزاه الله خيرا، باعت لي سؤال بقى بيقول لي يعني هل في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء؟ نعم، من سوء الأدب مع الله في الدعاء أن يتعدى المرء في الدعاء، وتعدي المرء في الدعاء أن يقول دعوت الله فلم يستجب لي، اللي هو إيه إنه سيكون إنه سيجيء أقوام من هذه الأمة يعتدون في الدعاء، ده اسمه الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء إنه يقول دعوت الله فلم يستجب لي، أو إن هو يستخدم الألفاظ السوقية وهو يخاطب الله تبارك وتعالى. يعني أنا يعني لسه سبحان الله لسه واحد بيحكي من كام يوم كده ان في واحد وبيقولها على سبيل يعني ايه انك انت خليك ما تعقدش الدنيا. هو عايز يقول كده ما تعقدش الدنيا، امشي كده خليك إلاستيك، خليك اكس اكس لارج، يعني ما تبقاش كده. يعني يعني ايه لما تلاقي واحد بيخاطب ربنا مثلا حتى لو باللفظ غير لفظ خارج او لفظ غير صحيح، المهم نيته، المهم ايه نيته. والحكاية بمناسبة المسألة، بمناسبة المسألة ايه الحكاية بقى؟ قال في واحد طلع رايح بلد من البلدان، اظن رايح اسكندرية ولا حاجة، هو راجل عامي على قده يعني. فالمهم يعني ايه بيبص لقى بيفتش على المحفظة، لقى المحفظة ضيعة، والمحفظة كان فيها بتاع 10 جنيه ايام زمان بقى سنة 1930 ولا حاجة ولا الكلام ده، يعني كانت تساوي 10,000 جنيه النهاردة. فلما كده قعد على الرصيف وقعد يقول لربنا طب العيال اقدر عليهم والكسوة اقدر ما اجيبهاش، طب لكن اروح ازاي؟ قول لي اروح ازاي كده يعني، هو بالطريقة قول لي اروح ازاي. فبيقول لي المهم بيتلفت لقى الايه المحفظة جنبيه، وكان هو يعني راجل حويط شوية، فبرم العشرة جنيه كده وقام حاططها في ركن من المحفظة. الحرامي فتح كده ملقاش حاجة، قام رامي الايه المحفظة، هو جراح للركن ده قام لقى الايه العشرة جنيه زي ما هي، قام رافع ايه بصر السماء كده قال له ربي ايه ده كابوسة. فبيقول يعني ما تدقش معاه لما يقول ايه ده كابوسة، مش مشكلة. ها هو يقصد يعني يحمد ربنا، يقصد ايه يحمد ربنا. احنا بنقول هذا الكلام غير صحيح، الكافر فيما يتعلق بالله جل ثناؤه حافظ جدا جدا على الفاظك، مفيش حد يتكلم على راحته وهو بيكلم ربنا في الفاظ شرعية. لما يكون واحد جاهل انا ممكن اقول له غلط، لكن انا ما جيش انا كانسان منظر وإنسان بيتكلم وإنسان بيحاضر وأقول مشيها له، لا دي حاجة ودي حاجة، هناك فرق. أنا لو سمعتها منه أنا مش هكفره، لكن هقول له إيه؟ قال له لا لا تستخدم هذه الألفاظ الشرعية، لأن ما فيش حد حاجة اسمها إيه ده كبوسة، مش حاجة اسمها أقبل يد الله، والكلام ده الكلام ده ما ينفعش يتقال في حق الله تبارك وتعالى، في حق الله عز وجل في ألفاظ العوام انا اعذرهم قال حد ما نعلمهم اذا سمعنا لفظ غلط ولا حاجه نقول لهم هذا الكلام لا يجوز، المفروض تقول كذا وكذا وكذا وكذا، لكن انا ببقاش انا منظر وانا اللي عمال اسلك المواضيع، الكلام ده كله كلام لا يجوز. كذلك في حق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك في حق الملائكه، فرض احنا واحنا بنتكلم لابد ان نحافظ على الالفاظ الشرعيه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الادب مع الله تبارك وتعالى ومع أنبياء الله عز وجل ومع ملائكة الله سبحانه وتعالى ومع سائر بني آدم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نبي الحب إلى الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شويه، تغمر القلب المشاعر فتحبك ملائكه الرحمن يطير شوقا، فلا ينبغي لك ايتها البنت الفاضله ان يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله، لقلوب صاغيات قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطي المسألة سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد. لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين لله ذا لنا جميعا.